موال لك قد ينقلب المال عليك. عزوتك هل هي سبحان الله ربما تنقلب ضدك. الكرسي التي تجلس عليه ربما يكون وسيلة شقائك. لقد دخل رجل على يوسف عليه السلام واحتضنه ملتزما لهذا الرجل العادل الذي يوزع الميرة على الناس ويقول له يا يوسف والله إني أحبك. فأجهش يوسف بالبكاء. قال الحاضرون يا أيها العزيز يا يوسف يقول لك أحبك. قال وهل جرى لي ما جرى إلا من الحب. أحبني أبي فحقد علي إخوتي وأحبتني امرأة العزيز فألقيت في غيابة الجب. لكن لما أحبه الله عز وجل أخرجه من كل ورطة. فاللهم أخرجنا من ورطات الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أحبتي في الله كل شيء يجري بمراد الله فاصبر واحتسب. لماذا؟ لأنه صبر ساعة. صبر ساعة يأتي الفرج. صلة ابن أشيم رضي الله عنه هذا العابد الزاهد ذهب في رحلة مع إخوانه فدخل بالليل في غابة. هو جاء من الشام وجدوا غابة دخل فيها احتمى بعيدا بالليل يصلي لله. وبينما هو ساجد يسمع زئيرا قريبا منه فرفع من سجوده للتشهد فوجد أسدا مكشرا أنيابه رابضا أو يعني واقفا على أرجله الأربع يستعد للوثوب على صلة. أنهى صلة صلاته وسلم. قال أيها الأسد إن كنت قد أمرت بأكلي فكلني وإن كنت ما أمرت بأكلي فولي حتى أتفرغ للدعاء لله والصلاة. فولى الأسد وترك صلة. ما هي الصلة التي بين صلة وبين خالقه إلا ثبات قلب إلا رباطة جأش إلا تفاؤل بالخير. سبحان الله العظيم. الصحابي الجليل الذي يقع منه قعر بالماء أثناء العبور في القادسية لاستعادة أو لفتح المدائن سبحان الله العظيم يهتم هذا الإنسان بهذا الكأس أو هذا الكوز من نحاس أو أي شيء سبحان الله أو أي مادة معينة لأن الرسول شرب منه أعطاه فمحتفظ هو به. ترك المعركة وترك العبور وترك سبحان وظل يبحث وإذا بالجيش كله يتوقف ويبحث مع الصحابي عن كوزه الذي ضاع داخل الماء والأعداء ينتظرونهم هناك لأن لهم ناصر يسمى رب العالمين القهار الجبار. أنت اقهر الحزن بربك القهار وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا تحزن لأن الإنسان ينتظر شروق الشمس عندما تتلهم الغيوم. سوف يعود الغائب وسوف ينتصر المهزوم وسوف يسد الدين وسوف يخفى المريض وسوف يعني يقر الله أعيننا بنصر الإسلام يعني وعزة المسلمين. اللهم يا رب أعزنا في هذه الأرض اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم يا رب العالمين اجمع شمل المسلمين على قلب رجل واحد. من اراد بهم سوءا فارد اللهم سوءه اليه وامن كل مسلم في ارضك يا ارحم الراحمين. لا مؤمن لهم الا انت يا اكرم الاكرمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض وفقنا والمسلمين جميعا الى ما تحب وترضى. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن الطف من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله ولا تنسوا درس الاثنين عقب صلاه العشاء ان شاء الله في مسجد السلطان الاهلي في مصر الاثنين. واقم الصلاه قم الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد. يقول حكيمنا المتفائل عسى فرج يكون عسى نعلل انفسنا بعسى. عسى فرج يكون عسى نعلل أنفسنا بعسى. فلا تجزع إذا صادفت يأسا يقطع النفس، فأفضل ما يكون المرء من فرج إذا يأس. كلام جميل وكلام إنسان واثق في رحمة الله عز وجل. تعال للأمل والتفاؤل عند الكبار، وإحنا لازم نكون كبار لأن الله جعلنا كبارا بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم كيف كان، من نحن لولا إسلامنا وحبيبنا وقرآننا؟ كم نساوي في الحياة؟ ما الذي يجعل العالم كله يحقد عليكم؟ لأننا الموحدين الوحيدين في العالم، اللي خلى لله زوجة واللي خلى له ولد واللي جعل معه شركاء يعني. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما بشره ربه، أتحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ لأول ربع أهل الجنة، كبر الصحابة ربع أهل الجنة، نحن أخر الأمم وأقل الأمم وأقلها أعمارا. قال ألا تحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ نصف يعني، إذا كان أهل الجنة كذا أنتوا 50%. كبر الصحابة، لماذا لا نكبر نحن؟ لأن احنا مش حاسين بالمسألة. يعني احنا حاسين ان ازاي نص يعني ايه نص، مش 90% ليه يعني مثلا يعني بايه مش عارف. المهم يعني خلينا في التفاؤل احسن. المهم يعني سبحان الله، التفاؤل المنضبط القاء ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لازم الا تحبون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ كبر الصحابه. قال أهل الجنة 120 صفا وأمتي 80 صفا. الحمد لله رب العالمين. تتفائل ولا لا تتفائل؟ لما رب العباد عز وجل يقول شفع العلماء وشفع الشهداء وشفع الصالحون وشفع الأنبياء، كل واحد له إذن بالشفاعة، دخل وقبل الله شفاعته أو لم يقبل، وبقيت شفاعتي أنا وأنا الرحمن الرحيم. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار كل من خافني في مقام، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني مرة. تفاؤل ولا مش تفاؤل؟ سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانه. من كرم الله عز وجل علينا انظر إلى الأمل عند الكبار. لو تبخر الأمل من أول الدعاء أو من عند أول الدعاء سيدنا نوح، طب سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة، بالله عليك أنت بتصبر على زوجتك في الحجاب لأن أنت خدتها من بيت أبوها يعني عارية خلاص وقبلت، وخدت أنت بطاقة في النادي اللي أنت عارفه، ما بيش داعي إيه نعيد الكلام الوحش في يوم التفاؤل ده. خلي بالك أنت معك بطاقة هوية انك كلمة خلاص، حبيت تضغط عليها بالحجاب مرة، استنى شوية لما ايه افرح بشباب، فرحت بشبابها، لما احمل حملت، لما اولد وضعت، استنى شوية، المهم في الاخر انت اخر ما يعني ما وكون الحمية واخدك والدين يعني كده بتاخد موقف صح. ولدك تعظ بالصلاة، يا ولد عيد 20 سنة ابتدي صلي وضرب على الصلاة، انت نسيته 8-9 سنوات اللي فات، 10 مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها ايه 10. المهم بتصبر عليه، وبعدين تقول لهم واقول لك ايه انا عملت اللي علي. هو كده يعني بصراحة للأسف الولد يعني عنيد، هنعمل فيه ايه؟ قال له يا استاذ. نعم. قال له ابنك ده المدرس المعلم يعني ذكي ذكاء خارق. قال له طلع لي. قال له ما شاء الله بس عنيد عناد. قال له امه لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. احنا قاعدين نخبط في بعض والسلام. سيدنا نوح مش سنه ولا اثنين ولا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200، 1000 سنه الا 50 عاما، 950 سنه عمرك شفته في العالم موظف ملف خدمته 950 سنه؟ ما حصلش، لم يحدث 950. وايه النتيجة مثلا؟ مش العالم كله دخل؟ لا. قال وما آمن معه إلا إيه؟ يا الله. هل لو تبخر الأمل والتفاؤل عنده هل كان يغمر سيدنا نوح؟ سبحان الله. متى توقف؟ توقف بالوحي زي ما بدأ بالوحي، ها؟ قل إن إيه؟ إن صلاتي ونسكي وبعدين ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت من أول المسلمين. كل حاجة يا نوح. نعم يا رب. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني إيه؟ يعني مكتب التنسيق أغلق، لن يقبل، مفيش واحد يخبط على الباب تاني. علم الله منهم، ها، فاصنع الفلك، صنع الفلك وتوكل على الله. تمام. يبقى لولا الامل عنده في رحمة الله اولا وفي هداية قومه ثانيا، رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم وضعوا اصابعهم في اذان واسترشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار، وبعدين اني اسررت لهم جهرت لهم واسررت لهم اسرار كل بالليل وبالنهار، ودعوه سريه ودعوه جماعيه ودرس الصبح ودرس بالليل، يعني لم يتوانى. ورغم ذلك الامل ما زال يحدوه في ايمان، الا ان اوقفه الوحي الاعلى. هذا الامل. سيدنا يعقوب يفقد ابنه 30 سنه، وتضاف المصيبه بعد 30 سنه بالولد الثاني، ازدادت المصيبه. الولد الاول خلاص ابيضت عيناه من الحزن، طب الولد الثاني طيب خلاص يعني يجي له شلل، بالعكس لما ازدادت المصيبه عنده ازداد امله وتفاؤله. لما المصيبه كبرت، بعد كده المصيبه في ولد اصبحت مصيبه في ايه؟ في اثنين. يبقى يتضاعف الحزن ولا يقل؟ عندنا احنا ايه؟ يتضاعف، لكن عند الصالحين الكبار ها خلاص يعرف ان ايه؟ اشتد ازمته تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، خلاص البلج دي، لان الازمه ايه؟ الازمه كبرت، المصيبه تورمت، ماذا صنع؟ يا بني شوف اذهبوا فتحسسوا. التحسس قلنا في الخير، ولما تحط تحت الحاء نقطه تبقى اسمها ايه؟ تجسس. التجسس في الايه؟ في الشر. زي كل يوم كده حد بيتجسس عليك وعلى هاتفك والموضوع والقصه والحكايه، كلم مين؟ قلت ايه لامك؟ قلت لاختك؟ المهم اعطيتهم ايه؟ حطيت ايدك في جيبك؟ الريسيت اللي معاك الايصال دفعت فين؟ ال50 وال70؟ المهم علينا، انت مش دعوه بالكلام ده كله. فتحسسوا ولا ايه؟ ولا تجسسوا ولا يرضى عليك؟ خلاص. فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. وبعدين حسم القضيه الايمانيه، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. واحنا مش منهم. احنا مش منهم، احنا مؤمنين. ما توحدوا الله لا اله الا الله. الانسان طالما موحد ابدا امله في الله دائما دائما. تنزل الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر له او لا تستغفر له، انت استغفر له 70 مره فلن يغفر الله. 70 دي عند العرب يعني لنهايه العدد خلاص. فمات عبد الله بن ابي زعيم المنافقين، كان المدينة كلها فيها 17 منافق. الآن تدخل أي مدينة فيها 17 مؤمن، خلي بالك أنت، المدينة كان فيها 17 منافق. خلاص. قال يا أبا حنيفة، هل تستطيع أن تعد لنا مجانين هؤلاء البلد اللي أنت فيها دي؟ قال أنا على عد عقلائهم أقدر. يا عم قول لي كم عاقل فيها، سبحان الله. ده مجننني الراجل، دخل عليه وقول له هو يا دم البراغيث يا امام، اقوم بالصبح كده لغيه في الثياب، هو تنفع الصلاه يعني في ثوب دم البراغيث؟ فالامام بصه في وجهه كده قال له انت منين؟ قال له انا من النواحي اياها دي اللي كان فيها كربلاء يعني، سبحان الله. قال له لا اله الا الله، تستحلون دم الحسين ابن بنت رسول الله وتسأل عن دم البراغيث؟ يا اخي ما عندكش دم البعير، اتكل على الله لا اله الا الله. تسأل عن دم البراغيث؟ ده انت ذبحت ابن بنت رسول الله يعني، وسال دمه على الارض، سبحان الله العظيم. ففي ناس ترى القذاة في عينك ولا ترى الحجر في عينها، سبحان الله العظيم. فاذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. المؤمن لا يعرف اليأس. يأس يعني ايه؟ هقول لك حكايه. والمؤمن الحكمه ضالته، واينما وجدها ف فهو أحق الناس بها. سنة 1928 كان واحد ياباني اسمه هوندا. هوندا أظن مش حد ما يعرفش هوندا. هوندا صح تمام. فهوندا ده راح يعمل عبارة عن حلقة للصمام للسيارات بتاع ماركة التويوتا، وراح صدر بعد ما تعب وأنفق الشركة بتاع تويوتا السيارة قال هذا الصمام لا يصلح لنا، ينفعش، غير مطابق للمواصفات. يعمل ايه؟ رهن مجوهرات زوجته وعمل معمل صغير يصنع فيه ولم ييأس. شو ده واحد لا فيه إيمان بالله ولا لكن هو إيمان بوجوده في الكون، فما بالك إن كنت مؤمنا بوجودك في الكون غير أنك أولا وأخيرا مؤمن بمن أوجد الكون كله. في فرق يا أخوان، في فرق. الله ربنا قال على الجماعة دول الأهل الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة يقول العلماء سبحان الله العظيم شتان بين أمة ثالثهم أو رابعهم أو رابعهم أو خامسهم كلبهم وأمة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا إيه الله ورابعهم ربهم إلا هو معهم صح ولا لا؟ في فرق بين الأمة رابعها رب العباد وأمة رابعها كلب يحرس، فما بالك بالحارس الذي خلق سبحانه وتعالى. المهم الرجل لم ييأس، رهن وراح عمل معمل خلاص. راح بعد ما أنشأ المعمل وبدأ ينتج وبدأ سبحان الله العظيم الإنتاج يشتغل، راح الشركة قالت له لا ما ينفعش. راح رجع إلى الدراسات العليا يدرس، قعدوا إخوانه يسخروا منه يا عم أنت فاشل عطلت نفسك إيه اللي بتعمله ده ضيعت رصيدك استدنت كذا كذا. لم ييأس الرجل، راح جه يبني معمل، أخذ من الحكومة تصريح بالأسمنت، قالوا مفيش أسمنت إحنا بنستعد للحرب العالمية الثانية 1938 قبل الحرب بسنة عندناش. يعمل إيه؟ راح جه هو وإخوانه وعملوا مصنع لتصنيع الأسمنت عشان يبني المعمل. جت الطائرات الأمريكية قذفت المعمل جعلته أرض.